أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فقال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب، مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم، وما الله يريد ظلما للعباد. ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد، يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم، ومن يضلل الله فما له من هاد. ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به، فما زلتم في شك مما جاءكم به، حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا، كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب. الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم، كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا، كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. فقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل، وما كيد فرعون إلا في تباب. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الله سبحانه: وقال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب. فقال الذي آمن مكررا دعوة قومه غير آيس من هدايتهم، كما هي حالة الدعاة إلى الله تعالى، لا يزالون يدعون إلى ربهم ولا يردهم عن ذلك راد، ولا يثنيهم عتو من دعوه عن تكرار الدعوة. فقال لهم: يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب، يعني الأمم المكذبين الذين تحزبوا على أنبيائهم واجتمعوا على معارضتهم. ثم بينهم فقال: مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم، أي مثل عادتهم في الكفر والتكذيب، وعادة الله فيهم بالعقوبة العاجلة في الدنيا قبل الآخرة. وما الله يريد ظلما للعباد فيعذبهم بغير ذنب أذنبوه ولا جرم أسلفوه. ولما خوفهم العقوبات الدنيوية خوفهم العقوبات الأخروية فقال: يا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد، أي يوم القيامة، حين ينادي أهل الجنة أهل النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، إلى آخر الآيات. ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله، قالوا: إن الله حرمهما على الكافرين. وحين ينادي أهل النار مالكا ليقضي علينا ربك فيقول: إنكم ماكثون. وحين ينادون ربهم: ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون، فيجيبهم: اخسأوا فيها ولا تكلمون. وحين يقال المشركين: ادعوا شركاءكم، فدعوهم فلم يستجيبوا لهم، فخوفهم رضي الله عنه هذا اليوم المهول وتوجع لهم أن أقاموا على شركهم بذلك. ولهذا قال: يوم تولون مدبرين، أي قد ذهب بكم إلى النار، ما لكم من الله من عاصم، لا من أنفسكم قوة تدفعون بها عذاب الله، ولا ينصركم من دونه من أحد. يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر. ومن يضلل الله فما له من هاد، لأن الهدى بيد الله تعالى. فإذا منع عبده الهدى لعلمه أنه غير لائق به لخبثه، فلا سبيل إلى هدايته. ولقد جاءكم يوسف ابن يعقوب عليهم السلام من قبل إتيان موسى بالبينات، من قبل إتيان موسى بالبينات الدالة على صدقه، أمركم بعبادة ربكم وحده لا شريك له. فما زلتم في شك مما جاءكم به في حياته، حتى إذا هلك ازداد شككم وشرككم، فقلتم لن يبعث الله من بعده رسولا، أي ظنكم الباطل وحسبانكم الذي لا يليق بالله تعالى. فإنه تعالى لا يترك خلقه سدى، لا يأمرهم وينهاهم، بل يرسل إليهم رسله. والظن بأن الله لا يرسل رسولا ظن ضلال، ولهذا قال: كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب. وهذا هو وصفهم الحقيقي الذي وصفوا به موسى ظلما وعلوا، فهم مسرفون بتجاوزهم الحق وعدولهم عنه إلى الضلال، وهم الكذبة حيث نسبوا ذلك إلى الله وكذبوا رسوله. فالذي وصفه السرف والكذب لا ينفك عنهما، لا يهديه الله ولا يوفقه للخير، لأنه رد الحق بعد أن وصل إليه وعرفه، فجزاؤه أن يعاقبه بأن يمنعه الهدى، كما قال تعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون، والله لا يهدي القوم الظالمين. ثم ذكر وصف المسرف المرتاب، فقال: الذين يجادلون في آيات الله التي بيت الحق من الباطل وصارت من ظهرها بمنزلة الشمس للبصر، فهم يجادلون فيها على وضوحها ليدفعوها ويبطلوها بغير سلطان أتاهم، أي بغير حجة وبرهان. وهذا وصف لازم لكل من جادل في آيات الله، فإنهم يلمحال أن يجادل بسلطان، لأن الحق لا يعارضه معارض، فلا يمكن أن يعارض بدليل شرعي أو عقلي أصلا. كبر ذلك القول المتضمن رد الحق بالباطل مقتا عند الله وعند الذين آمنوا، فالله أشد بغضا لصاحبه، لأنه يتضمن التكذيب بالحق والتصديق بالباطل ونسبته إليه. وهذه أمور يشتد بغض الله لها ولمن اتصف بها، وكذلك عباده المؤمنون يمقتون على ذلك شد المقت موافقة لربهم. وهؤلاء خواص خلق الله تعالى، فمقتهم دليل على شناعة من مقتوه. كذلك أي كما طبع على قلوب آل فرعون، يطبع الله على كل قلب متكبر جبار، متكبر في نفسه على الحق برده، وعلى الخلق باحتقارهم، جبار بكثرة ظلمه وعدوانه. وقال فرعون معارضا لموسى ومكذبا له في دعوته إلى الإقرار برب العالمين الذي على العرش استوى وعلى الخلق اعتلى: يا هامان ابنني صرحا، أي بناء عظيما مرتفعا. والقصد منه: لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا، في دعواه أن لنا ربا وأنه فوق السماوات، ولكنه يريد أن يحتاط فرعون ويختبر الأمر بنفسه. قال الله تعالى في بيان الذي حمله على هذا القول: وكذلك زين لفرعون سوء عمله، فزين له العمل السيء، فلم يزل الشيطان يزينه وهو يدعو إليه ويحسنه حتى رآه حسنا ودعا إليه ونظر فيه مناظرة المحقين، وهو من أعظم المفسدين. وصد عن السبيل الحق بسبب الباطل الذي زين له، وما كيد فرعون الذي أراد أن يكيد به الحق ويوهم به الناس أنه محق وأن موسى مبطل، إلا في تباب، أي خسار وبوار لا يفيده إلا الشقاء في الدنيا والآخرة. وصلى الله وسلم على نبي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، إلى الحلقة القادمة غدا إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.